إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسٍ واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها المسلمون، إن أعظم نعمة وأجلها نعمة الإسلام المتضمن للدين المحكم والتشريع الكامل الصالح لكل زمان ومكان، وفق معالجة كاملة لواقع الإنسان وميادينه المختلفة وجوهر مشكلاته المتعددة، في إطار منهج محدد الخصائص واضح المآلم آل الأهداف، يضمن صيانة المقدرات وسعادة الأفراد والمجتمعات. وإن مما نظمه الإسلام تنظيما دقيقا عادلا نظام الاقتصاد في محيط الأخلاقيات وقاعدة العدل ومبدأ الإحسان، نظام يراعي دواخل الإنسان وخوارجه ومادته وروحه وفكره وحاجاته، من غير تنافر أو اعتراك بين العامل النفسي والمادي وبين العامل الفردي والاجتماعي. فهو يأمل من خلال بيئة تنديها رشحات إنسانية رفيعة وتحيط بها عواطف أخوية دافئة، يغمر بها الإسلام قلوب بنيه بلا أنانية ولا جشع ولا حقد ولا كراهية، بل مشاركة في العسر واليسر وفي الشدة والضيق، ينابيع متدفقة من المعاني السامية تمد نظام الاقتصاد في الإسلام بميزات مفقودة في غيره من النظم. وفي مثل ذلك يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى. ويقول صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. وفي ذلك أيضا نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وعن بيع الرجل على بيع أخيه. ويسير هذا النظام في الإسلام وفق حريات لا تعرف قيدا سوى أصول العدل ومناهج الإحسان ومبادئ القيم العليا والمثل العظمى، لتأخذ زمام الحرية بعيدا عن شطحات الانحراف، ولتجعل منها أداة خير ونفع وصلاح لبناء مجتمع متعاطف يعطي لأفراده أكبر فرصة ممكنة للمشاركة في ثمار الإنتاج والتطور والازدهار. إقرار للملكية الفردية على أكمل الوجوه التي تكون تكاملا بناء لمجتمع خير فاضل. إخوة الإسلام، إن الناظر لواقع كثير من بقاع الأرض اليوم ليجد الناس يعانون من مشكلات لا تحصى وويلات لا تخفى، فساد اقتصادي وانحراف اجتماعي، حتى راح عقلاء القوم يبحثون عن مخلص وينادون أين المفر وأن العلاج. ألا وإن أعظم البلايا التي حلت بعالم اليوم في تعاملاته التجارية وأموره الاقتصادية بلية الربا. وما أدراك ما بلية الربا؟ إنها التي جرت ويلات وبليات، وأطاحت بأبنية وضرت بمقدرات. ألا وإن الخلاص في شريعة رب الناس لا صلاح لهم إلا في شريعته، ولا سعادة لهم إلا بدينه، ولا عدالة وسيادة إلا في التزام حكمه. وبذلك يبنى الحاضر على السلامة والأمان، والمستقبل على اليقين والاطمئنان. عباد الله، لقد جاءت نصوص الشريعة جلية في معناها، واضحة في دلالاتها على تحريم الربا وبيان خبثه وفظاعته، حتى صار ذلك من المعلوم من الدين بالضرورة عند جميع أفراد الأمة منذ أصل النبوة جيلا بعد جيل وعصرا بعد عصر. نعم، لقد نادت نصوص الكتاب الأمة بأعظم المواعظ التي تلين لها الصم الصلاب، وتخضع لها الأسماء والقلوب الشداد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ولقد أعلن القرآن الكريم تحريم الربا تحريما سرمديا بمختلف صوره، ومهما كان نوعه وقدره، وسواء أكان استهلاكيا أم كان استثماريا، في شتى الأحوال وعموم الأماكن والأزمان. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. ولقد أبرز النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بصورة مؤكدة في أعظم مجمع شهدته الأمة، وذلك في خطبة الوداع، إذ يقول صلى الله عليه وسلم: وإن ربا الجاهلية موضوع، وإن أول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب. معاشر المؤمنين، التعامل بالربا إعلان بمحاربة الله ورسوله ومضادة لشرعه ودينه. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وهل نزعت البركات وفشت الآهات وحلت الكوارث ونزلت الأزمات إلا بمثل الربا ونحوه من الموبقات؟ وهل وقعت الآفات الجائحة في الأرض والرزايا القاتلة والبلايا المهلكة بالخلق إلا بسبب المعاصي، ومن جملتها الربا؟ إن نظرة منصفة لأي مجتمع أو فرد يتعاطى بالربا لتعطي برهانا ساطعا أن التعامل بالربا عامل فعال للحيرة، وسبب للقلق في النفوس والاضطراب في الأحوال، وأنه ذو دور كبير في توغل الفقر وتنوع الفساد والبعد عن السعادة والاستقرار والأمن والرخاء. ولذا تكرر نصح المشفق الأمين لأمته وعظم زجره وعظم زجره عن الربا، حيث يقول: لأن الله الربا وآكله، لأن الله الربا وآكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله، أخرجه أحمد والحاكم وصححه. وفي رواية للطبراني: إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن الله بهلاكها. بل ويوجز صلى الله عليه وسلم قاعدة الخطر وأصل الشر والضرر، فيقول: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منهن الربا. إخوة الإسلام، من مقاصد الشريعة جلب المصالح للعباد ودرء الشرور عنهم والفساد، والربا ضرره ظاهر لكل عاقل وخطره مستبين لكل حاذق فاضل. لذا فإن المتأمل لحركة جهود علماء الاقتصاد وخبراء المجتمعات ليجد أنهم جادون في دراستهم للخلاص من المعضلة الكبرى التي تحدوهم نحو تغيير النظم والأوضاع التي بنوها على أصول الربا وطرحوها لمجتمعاتهم وفق قواعد الخطر والغرر والظلم، حتى غدوا في مشاكل اقتصادية معقدة وويلات مالية متوغلة هي محاورهم التي تدور دراستهم حولها، وهي مجالاتهم التي يستقطبون لها الجهود والخبرات لإيجاد الحلول والمخارج نحوها. وما أروع أن يستبين البشر الحقائق ويستوضح الصواب ويدرك الخطر، فها هي كتابات متعددة وإحصاءات حديثة تبرز من هنا وهناك، تصدر من أساطير الاقتصاد، تصدر من أساطير الاقتصاد العالمي، وهي مبنية على تجارب واقعية وحقائق موضوعية واستقراءات منطقية، كلها تعلو صيحاتها وتنادي ببراهينها بأن النظام الربوي ليس هو النظام العاجز عن توفير الاقتصاد النامي المستقر فحسب، بل إنه عنصر مدمر لشروط ودعائم الاقتصاد ونموه واستقراره. يقول خبير اقتصادي: قضية الربا ليست مجرد تحريم سلبي ينهى عن الوقوع في هذا الشر الوبيل فحسب، بل إن الأمر في وضعه الصحيح ما هو إلا جزء من إطار متكامل ترتسم فيه مآلم السبيل لنجاة هذا الإنسان من ظلمه لنفسه وظلمه لبني الإنسان. ويقول آخر متحدثا عن أزمات قومه بعد وقوعهم في الربا: بنتيجة هي فكان لا بد إذن من محاربة الربا وإلغائه. إخوة الإيمان، ولئن انخدع بعض المسلمين في بادئ الأمر بما يبثه الغزو الغاشم على أحكام الإسلام وبما يزخرفه الأعداء من كون الربا ضرورة للنمو الاقتصادي ودعامة من دعائم الاقتصاد جريا وراء خبط الأعداء ووفقا لما رسموه، فإنه في مقابل ذلك تبرز المآدن الخيرة لهذه الأمة أفرادا ومجتمعات، فها هم رجال فضلاء وعلماء حكماء تتوالى ثمارهم في التنظير الاقتصادي، في التنظير الإسلامي للتجارة والاقتصاد بأعمال تقوم على الموضوعية والأسلوب السليم، مبرزة حلولا عادلة مظهرة بكل جلاء وبواقعية ملموسة امتياز أساليب الإسلام في التجارة وصلاحيتها الكاملة لإقامة كل ما يقيم المقدرات ويحفظها بتوازن يجمع بين إقامة مصالح الفرد والمجتمع وبما يقيم للمواهب قدرها ويحفظ للطاقات وزنها وبما ينهض به المجتمع متآونا على المعروف محققا للإحسان والإطمئنان والتكافل. أيها المسلمون، إياكم والحذر من صور للبيوع هي في حقيقتها توصل للربا أو تفضي إليه، واحذروا التحايل على الربا مهما اختلفت الصور وتعددت شبه، فالعبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم محذرا على جهة الإخبار: ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا فمن لم يأكله أصابه. من بخاره، رواه أحمد والبيهقي. وعند أبي داود: يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع. وإن الواجب على علماء المسلمين وأهل الحل والعقد البحث في أحكام الإسلام وأسسه الثابتة التي توضح أصول الاقتصاد في الإسلام، وأنها أبر ببني الإنسان وأحق بتثبيت دعائم الحضارة والرقي والتقدم، مع صلاحية كاملة وعلاج شامل لكل ما يقع ويستجد من صور البيوع والمعاملات. وإن الواجب على المتصدرين للبحث والكتابة في قضايا المعاملات البحث المنصف من غير تشديد وإعنات، بدون بحث وتدقيق وتمحيص، ومن غير تطرف بتأويل النصوص والتماس الحلول من أبواب لا تعطي حلا سليما ولا تروي ظمأ شديدا، بل تحليل علمي رصين وتشخيص دقيق وسير وراء الدليل من الكتاب والسنة بوعي كامل وعقلية مرتبة وبصيرة صافية ونفس فقيه وورع عالم ودعوة محتسب، دون غفلة عن مقاصد الإسلام وغاياته العظمى، وفي محيط نفحات إيمانية لحماية أهل الإسلام من التلوث برجس المعاملات المحرمة أو التعرض لمضارها. فتلك مطالب عالية ينشدها المؤمنون وأمنيات يحبها المسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعنا بما فيه من الآيات والبيان. أقول هذا القول وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. عباد الله، من أنواع الربا ما يسمى بربا القرض، وهو أن تقرض آخر وتشترط عليه فائدة مالية أو نفعا ما. فالقرض في الإسلام مبني على الرفق والإحسان، وقد أجمع علماء الملة على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا. ولكن من أدى بدل القرض بما هو أفضل أو زاد فيه بدون شرط ولا حيلة فلا بأس، فقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم دينه بخير منه، وقال: فإن خياركم أحسنكم قضاء. فالتزموا تلك التعاليم العالية والأحكام السامية تفوزوا في الدنيا والآخرة. ثم أعلموا أن من أفضل الأعمال وأزكاها الصلاة والسلام على النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح الأحوال، اللهم أصلح الأحوال في كل مكان لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك، اللهم واحفظه بحفظك يا رب العالمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.